يكون على شيء. انت جاي على بالك تروح مدينة؟ ايوه. واحرمت من جدة؟ احرمت من جدة لاني قريب من جمعة. يسأل الاخ اسمعوا جميعا انت قادم منين؟ من مصر. يسأل الاخ يقول انه قادم من مصر لاداء العمرة والحج، وكان من نيته ان يذهب الى المدينة اولا ليزور مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لما نزل الى جدة اخبر من جهة المسؤولين عن تنظيم الحجيج أن طريق المدينة في الوقت الحاضر مقفول، وأن عليه أن يتوجه إلى مكة، وأن أحرم من جدة، فهل عليه شيء؟ هذا السؤال. الجواب إذا كان الحال كما وصف فلا شيء عليه، لأنه الآن لما يعني كان من نيته أن يذهب إلى المدينة ويحرم من أبيار علي، لكن لما منع أحرم من مكانه فلا شيء عليه، يكون كمن أنشأ الحج من هذا المكان، فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى. يا شيخ ما حكم من لبس الخمار في العمرة؟ ها؟ لحظة اسمعوا جميعا. ما حكم من لبس الخمار في العمرة وغطت وجهه ثم كشفت عن وجهها وطافت وسعت؟ يسأل الأخ عن المرأة إذا غطت وجهها بالخمار وحال الإحرام. المرأة إذا أحرمت ولم يكن عندها رجال أجانب فإنها تكشف وجهها، لكن إذا كان عندها رجال أجانب يتعين عليها أن تغطي وجهها ولا تكشف، بخاصة إذا كانت في الحرم، لأن الحرم مملوء من الرجال الأجانب، فتكشف وجهها وتغطي وجهها عن الرجال الأجانب، لأنها مأمورة بالحجاب، وجمال المرأة في وجهها، فإذا تغطيها وجهها. والدليل على ذلك أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها روات لنا أنها هي وأمهات المؤمنين كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام محرمات، تقول رضي الله عنها: وكان إذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا على وجهها جلبابها فإذا جاوزناهم كشفنا. فدل ذلك على أن المرأة المحرمة يتعين عليها تغطية الوجه عند الرجال الأجانب، ولا يضر كون أن يمس الحجاب وجهها وهي محرمة، ما يضر هذا. سؤال فضيلة الشيخ لظروف اللي عندي سؤال يجي قدام هنا عشان ورا معنا ظروف الزحام في الطريق منعتنا من حضور صلاة العصر خلف الإمام في المسجد الحرام اليوم. وبعد ما خف الزحام دخلنا المسجد وأقمنا الصلاة وقدمنا أحدنا إماما وصلينا خلفه. الحمد لله. أحد الأخوة أنبنا بيقول لا يجوز يعني جماعة. يسأل الأخ يقول انهم لم يدركوا صلاه الجماعه مع امام الحرم، وانه بعد فراغ من الصلاه دخلوا قدموا احدهم يصلي بهم، وان بعض الاخوه لامهم على هذا الصنيع. الجواب لا، عملكم ان شاء الله عمل طيب ولا شيء، هذا اللي يلزم. بارك الله فيكم. مشكور يا شيخ. نعم. حق من صلى العشاء قبل تقديم اربع ركعات. لحظه واحده بقيت السؤال معلش، هو جزئيه الاخ بيقول يعني هيقوم بعمره ثانيه نائب عن والده او غيره، يشترط ليها ان يحرم من يجد يكون بملابس الاحرام ادى عمره عن نفسه. يحرم اذا اراد يحرم عن غيره. أيوة. يخرج لاقرا للحل. أيوة. اقربه التنعيم. نعم. ويحرم باحرامه من هناك من ملابس احرام. اي طبعا. لا شكرا مرة. ما حكم من صلى العشاء خارج بعد الحج ولا في كل واحد اي نعم من التنعيم؟ السلام عليكم. السلام. في واحدة من مصر قال لها الحين قبل ما وهي خلكم يا اخواني اخواني الله يكرمكم هدوا هدوا رحمكم الله بس عشان يا حاج رحمكم الله يا عذر شرعي قبل الميقات ولم تحرم ما حرمتش من الميقات ودخلت نفسها وبعدين النهارده هي انتهت من العذر فتحرم منين؟ انت جاي منين؟ من مصر. الاخ يسال يقول امراه جاءت من مصر وعليها الدوره الشهريه، خلوكم معي، وجاءت الميقات وعليها الدوره الشهريه ولم تحرم، ودخلت مكه الان ووصلت الى مكه ولم تحرم الى الان، من أين تحرم؟ أي سؤال. يلزم عليك أن ترجع بها تحرم من ميقات مصر وهو الجحفة من رابغ، فإذا لم يتيسر لك هذا أو شق عليك تحرم من مكانها وعليك دم لتجاوز عليها دم لتجاوز الميقات. أنت إن لحقلكم معي إن تيسر بدون يعني إيه أن تخرج إلى الميقات الرابغ هذا اللي يلزم، لكن عاد إذا كان هناك ظروف أخرى تحول بينك وبين الخروج بينها وبين الخروج إلى رابغ، يعني ميقات أهل مصر رابغ، يعني الجحفة والجحفة جنب رابغ، الجحفة انتهت الآن ويحرمون من رابغ. فإن تيسر لكم تحرمون من هذا فهذا ليزم، وإذا لم يتيسر فتحرم من مكة ويكون عليها دم ويتجاوز الميقات. لا صح حضرتك. نعم. بالنسبة للإحرام العمرة الطواف من ضمن سنة الطواف استلام الحجر الأسعد الأسود والركن اليماني. طب والتطيب بيبقى من ضمن إيه يعني الحاجات اللي هي بتتبقى يعني بتفسد الإحرام. فدلوقتي بدهنوا الكعبة طيب، فإيه حكم الاستلام اللي يسأل الأخ خليكم معي، يقول إن من الأمور الممنوعة للمحرم تعمد مس الطيب حال الإحرام، وأن الإنسان لو أراد يستلم الركن اليماني أو الحجر الأسود فإن هذا ربما يكون فيه طيب، ومعنى هذا يكون فيه يعني حرج. نعم إذا عرفت أن فيه طيب فتستلمه، لكن الركن اليماني ما فيه طيب، الحجر الأسود هو اللي يمكن يكون، ما الركن اليماني ما أعرفه. فضيلة الشيخ يعني والله ما في شيء، حتى الحجر الأسود يمكن رايح طيب ما أظن يطيب. حلال أم حرام؟ على كل حال إذا كان هناك طيب ما تمس. جزاك الله خير. سؤال الحين نعم، الذي يبي يعتمر كان ويروح للتنعيم يصلح من قبل وقوف الحين؟ إيه ما في مانع. ما في مانع إن شاء الله يروح من الحين. إيه وضع ملابس الإحرام إيش؟ وضع أحد الحجاج ملابس الإحرام بالطائرة وهو قادم من مصر، فأحرم من جدة، فهل عليه شيء؟ يسأل الأخ ويقول إن أحد الحجاج القادمين من مصر وضع ملابس الإحرام في مع العفش، وأنه لم يتمكن من الإحرام وأحرم من جدة، كان الواجب عليه أن يحرم في مثلا سروال، هذا الواجب يحرم ولو لأن ما وجد الإزار. أما ولم يفعل تجاوز الميقات وأحرم من جد فإحرامه صحيح، لكن عليه دم لتجاوز الميقات، يذبح في مكة ويطعم الفقراء، وإن كان عاجز يصوم 10 أيام، 3 في مكة و 7 يروح إلى بلاده. سؤال الشيخ الله هو هذا الجواب، هل الحجاب والملك الجاي لنساء الرسول فرض بعد إيه؟ الحته الثانيه بعد الحجاب، هل الحجاب الرسول وخبرك زي هم اللي احتجبوا؟ ايه. هل الحجاب ده يجوز عامه على المؤمنين؟ نعم. والمؤمنات؟ نعم. وبدل او بس نساء الرسول؟ لا لا، تشريع عام. بدل اعطيك الدليل. نعم اعطيك الدليل. اعطيني الدليل. يقول الله عز وجل يا ايها النبي قل لازواج وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يدنين عليهن من جلاب بهن من جلاب بهن جلاب بهن، ولكن هو العورة اللي هي الواحدة الست وخبالك ازاي اللي هو يعني بيقول لك ان مش عورة، الكفين والوجه، الكفين والوجه ليسوا بعورة إذابان. أنا عاوز الفرق ما بين الحجاب وما بين الكفين والوجه والخمار. سألتك إيه؟ أنا عارف ايوه. اسمعني بارك الله فيك. الله يبارك فيك. الايه الكريمه هذه صريحه في الموضوع اللي قلت لك عليه. انا اقول لك من قلاب ذهين. هل هو الجلباب هو الحجاب؟ ايه. هل هو الجلباب هو الحجاب؟ اي نعم، الجلباب يبقى على الراس يدني على يعني عليهن. ولا الجلباب اللي بيلتبس؟ لا يبقى على الراس. يبقى على الراس؟ هذا دليل. دليل ثاني، الله جل وعلا قال يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناه ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فاندشروا ولا مستانسين لحديث ان ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. لنساء الرسول. إيه ما خالف تشريع. لحظة خلص مع بعض. لنساء الرسول. ما خالف الله يهديك. بس أنا عاوز الجلباب هو الخمار. شوية من الحلال. شوية. الجلباب يختلف عن الخمار يا سيدي. لحظة اسمع مني بارك الله. شوي. هدو خلينا هدو نصل النتيجة. أولاً في بالك شوف تشريع عام إلا إذا قام دليل على الخصوصية، فما أمر به الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام فهو أمر للأمة إلا إذا قام دليل على الخصوصية. ما أمر به نساء الرسول عليه الصلاة والسلام فهو أمر للأمة إلا إذا قام دليل على الخصوصية. هذا هذه قواعد معروفة في علم الأصول. كذا التشريع عام كذا. في سورة النور أيضا الله جل وعلا قال وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن. إلا ما ظهر منها بقى هنا شوية بقى. إلا ما ظهر منها. إلا ما ظهر منها اللي هو إيه؟ اللي هو الكبين والوجه. لا لا ما ظهر منها اللباس اللي يخرج في العادة. هذا اللي فسر بكبار الصحابة ابن مسعود رضي الله عنه وغيره من أجلاء الصحابة. شيء آخر دليل آخر صريح الموضوع. عائشة رضي الله عنها في حينما خرجت مع النبي عليه الصلاة والسلام وفي إحدى الغزوات وكانوا يحملون الهودج إذا ركبت في الهودج يجي أربعة معينين يحملونها مرة من المرات كانت ذاهبة لبعض شأنها فجاءوا حملوا الهودج وهي ليست فيه فجاءت أم المؤمنين رضي الله عنها لما مشوا وفقدتهم الطجعة في مكانها يعني حتى علم يعني متيقنة أنهم سيفقدونها ويرجعون إليها وهذا من ذكائها رضي الله عنها. فالحاصل أن جاء صفوان بن المعطل فلما رآها من بعد عرفها وقالت رضي الله عنها وكان يراها إيه قبل إيه قبل الحجاب إيه قبل الحجاب قالت كان يراها قبل الحجاب اسمع شوي تراك الله يعني. أنت تلتمس الحق ولا تجادل الحق تلتمس الحق تسمع مني وإنت تجادل في أخي ولا تعطلنا خلونا نحن نمشي شغل خلاص أنا عارف مثل في أخي ما أحتاجها أيوة. لكن أنت والأخوك ما يمنع المناقشة تبي بيان الحق تسمع مني جزاك الله خير تريد جدال فوالله لا جدال لا لا لا لا أنا ما أنا مستعجل لا لا, لا, لا لا يا أخي لا خلاص لا اسمع لا. بارك الله فيك طب. إن قبلت ففيها ما قبلت شانوا شانك أيوة السلام أيوة. الهداية بيد الله جل وعلا أيوة. لا لا خلنا نكمل بارك الله خلنا نخلص مع الأخ وبعدين إن شاء الله شوف بارك الله فيك الأخ باين عينه متعلم بس عاد إن كان شوية الله يهديه عنده شدة الله يكرمك شوف فالآن شوف يا أخي قالت وكان قد رآني قبل الحجاب أيوة. فلما سمع فما يعني استيقظت إلا باسترجاعه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون قالت فعرفني قالت فلما سمعت صوته خمرت وجهي أيوة. حليها ثابت صحيح أيوة. خمرت يعني خطيت هكذا خمرت وجهي فهذا نص صريح في أن الوجه يعني يغطى والوجه أخي باتفاق العقلاء أن جميع محاسن المرأة ولا صارت الآن البلاد والفتن الآن إلا من تساهل المسلمات الآن في الحجاب فلو أن الناس استعصموا بدينهم واستمسكوا به لكان خير لهم في حاضرهم ومستقبلهم ونسأل الله جل وعلا أن يزيد الجميع بصيرة في دينه ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وهذه مسألة مبحوثة وبحث أهل العلم رحمهم الله تعالى في مضانها من أحب مزيد من البحث فليراجع هذه المسألة. تمسكنت هي بتطلع تدرس مسألة يا شيخ تعطي فرصة للناس كل الناس هي تدرس بارك الله فيك نساء ما تدرس الجهة نعم ما تدرس المطرية يعني تطلع تعلم يعني وتروح المدرسة تعلم الله هل هي يعني والله هتلبس برضو إيه تتحجب نعم تتحجب يعني وهي مثلا نعم نعم يتعين عليها الحجاب يتعين عليها الحجاب فضلت الشيخ ونسأل الله التوفيق نعم إعطاء الحقن إعطاء تركيب الحقن أثناء الوضوء والرجل متوضي وبدي الحقنة للست يجوز وضوءه أم لا يجوز يعطيها حقنة لا بدي إبر يشتغل في مهنة إعطاء إبر إبر يعني ممرض إيه؟ ممرض إيه؟ ويدي إبر للستات إيه؟ وهو متوضي إيه؟ وهو متوضي هل وضوءه جائز ولا يرجع يتوضى يعني يضع في اليد ولا في العضل ولا فين في العضل وفي الوريد وفي كله وفي مكان وفي الإلية وكله إذا كان يمس عورة هذا أنت قدر وضو ما أحتاج بيدلها الإبر في فخده بالفلاح وراي الإمام مالك في فخده خليكم معي بارك الله فيك في فخده وفي الوريد وفي العضل هنا تحت وهو متوضئ هل وضوءه جائز اسمع مني بارك الله فيك هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على أقوال ثلاثة الأول الأول لا أنا عرفت يعني مس المرأة من حيث يعني هالكلام في مس المرأة أي عايز أوصل لي منك إيه مس المرأة اختلف أهل العلم في المسألة هذه على أقوال ثلاثة القول الأول أن مس المرأة مطلقا بشهوة أو بدون شهوة ناقض للوضوء هذا قول القول الثاني أن مس المرأة بشهوة والناقض للوضوء القول الثالث أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، وأن المراد بقوله أو لامستم النساء المراد به الجماع. أقوال ثلاثة لأهل العلم كذا. واللي يظهر لي والله أعلم أن أقرب أعدل هذه الأقوال في التوسط، أنه إذا كان المس بشهوة نقض الوضوء، وإذا كان بغير شهوة فلا ينقض الوضوء. والله أنت كلامي؟ فإذا كان ضرب الحكم ذا يعني في مع الشهوة تكهو، إذا كان أمر عادي فإن شاء الله ما يعني. بسألك خير بي. إذا بغيت تعود العمرة من إذا بغيت تعود العمرة في الوقت هذا مثلا عام تصلح تعودها على كل على كل وقت؟ إيه ما في. بغيت أعتمر ثلاث مرات أربع مرات؟ لا عاد ترى ما يجي حملة. يعني نفسك؟ نعم نفسي. وعن مين؟ لا لا نفسك اعتبرتها يكفي. عن مين تجي؟ ما خالف بس من وقت قلتك بس كعالي عقول من فاطر في رمضان. لحظة لحظة ايش؟ عقول من فاطر في رمضان يا اخواني ارجوكم. الهوى والدته استشيخ ممكن واحد يعمل عمرة ويهديها الوالد والدته محي احياء ولا اموات؟ لا اموات ما في مانع. ممكن قبل الفريضة ولا بعد الفريضة؟ لا قبل او بعد. قبل الحج او بعد؟ ما في كله ممكن ان شاء الله. من طاعة يحيى من هنا ممكن؟ لا من التنعيم. عمرة ست عجوز فاطر في رمضان أيوة. ثم توفت. في وراق هنا في وراق. لا بلا يسأل الأخ. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة يكثر. يقول الأخ امرأة أفطرت في رمضان. عجوز. عجوز أفطرت في رمضان. والدته توفت في رمضان. والدته توفت في رمضان. إيه هو نفس. فطرت في رمضان. إيه. وهذا السؤال نفس الشيء. هي والدتي مرضت تعبانة وفترة أيام في رمضان وتوفت بعدين هي، شنو شنو الشريعة فيه؟ هنا يتعين أن يطعم عنها عن كل يوم مسكين، وإن صمت عنها كان حسن. استحب عليها أنا ولا بنوتي عادي سواء. أولا تطعمون عن كل يوم مسكين به اللي أفطرتها كل يوم طعمها مسكين به كيلو ونص من الأرز أو من سائر قوت البلد، ويستحب الصيام عنها إن صمت عنها جزاكم الله خير. ما أصلاً أنتم أيضاً كان الصوم وخلاص يعني لها ماشي الحال. لا الإطعام تطعمون ولا بد لازم أن لكن إيه لكن الصيام يستحب إن صمت جزاكم الله خير. ما الصوم مع الإطعام نفسي كل يوم كل عن كل يوم من أفطرته مسكين نفس المسكين قداش المسكين كل يوم المسكين كيلو ونص كيلو ونص إيه اثنين صاع كيلو ونص شنو ما تعمل كيلو رز كرز رز كيلو نفاس وانت متاع العمرة إلى الحج وانصرم الهج ها وانت متاع واحد واحد يا اخوان وانت متاع بالعمرة إلى الحج وانصرم الهج هل يجوز الهدي قبل عيد واسم يسأل الأخ اسمعوا جميعا يسأل الأخ ويقول هل يجوز الهدي قبل يوم العيد عن التمتع والقران الجواب لا يجوز ذبح الهدي إلا يوم العيد والأيام التي بعدها الأيام الثلاثة هي أيام التشريق وقبل يوم العيد ما يجزي لو ذبح لكن لو دفع الآن إلى البنك قيمة الذبيحة فلا يعتبر ذبح الآن هؤلاء ما يذبحون إلا بعد العيد إلى يوم العيد يعني لا لا لا سؤال عن نعم دنة ولا ربع يسأل الأخ عن المبيت في مزدلفة اللي مشعر الحرام هذا هو يعتبر من سنن الحج او مواجباته أيوة. هذا يا اخي من واجبات الحج طيب النهارده ما بيسمحوش بينا ان احنا نبيت او بعد منتصف الليل ان احنا نقعد في المكان ده بمشيئه اجباري الحكومه لحظه لحظه يجوز الانصراف بعد نصف الليل ليله العيد ليله من مزدلفه للضعفه من النساء والرجال والاطفال ومن يكون تابعا لهم في العربات ايضا حكمه حكمه بعد نصف الليل يعني 12 وشوي تقريبا لا مانع من الانصراف ان شاء الله. فضيلة الشيخ بالنسبه للمحرم والافضل خليك معي والافضل خليكم معي يا اخوان ان شاء الله اللي تيسر له ان يعني يبقى الى ان يصلي الصبح ويذكر الله عز وجل حتى قبيل طلوع الشمس هذا هو الافضل وهو الذي فعله النبي عليه الصلاه والسلام وقال خذوا عني مناسككم فإن يتيسر لهذا هذا أفضل وإلا يجوز بعد نصف الليل إن شاء الله متى متى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة طيب هل يعني مثلا أروح أذبح وأرجع باقي تاني أحلق ولا أدم رميت جمرة العقبة أحلق إن هون الأرض يعني أنا رميت جمرة العقبة أجحلق ولا أروح الأول أفدي وأجحلق شوف يا أخي تفضل إلا أعمال يوم النحر اللي يستطيع ترتيبها هو الأفضل وهو الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام وترتيبها كالآتي النبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة ضحى يوم العيد. أيوة. ثم ذهب إلى المنحر ونحر 63 بدنة بيده الشريف عليه الصلاة والسلام، وأمر عليا أن يكمل الباقي 37، صارت 100 بدنة. ثم دعا الحلاق وحلق رأسه. أيوة. ثم بعد هذا توجه إلى البيت العتيق وطاف به، صلى الظهر في الحرم. أيوة. اللي يستطيع أن يفعل هذا، هذا هو السنة. وهذا متمشي مع الآية الكريمة التي ذكرتها، وأيضا مع فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يا ابن الحلال خلينا نكمل يا أخواني، لا مفيد لكم جميعا. لحظة لحظة، نبينا عليه الصلاة والسلام لما ذبح هديه وقف للناس قبل أن ينزل مكة يسألونه، فقال قائل: يا رسول الله، ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: أرمي ولا حرج. قال: حلقت قبل أن أرمي؟ قال: أرمي ولا حرج. قال: حلقت قبل أن أنحر؟ قال: أنحر ولا حرج. قال: طفت قبل أن أرمي؟ قال: أرمي ولا حرج. قال الراوي: فما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء في ذلك اليوم قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. أعمال يوم العيد اسمعها مرة أخرى: رمي جمرة العقبة، نحر الهدي، الحلقة والتقصير، الطواف البيت مع السعي لمن عليه سعي. تقديم هذه الأمور بعضها على بعض لا حرج فيه إن شاء الله. السعي قبل الطواف يا حاج؟ لا إيه نعم، ورد هذا أيضا، هذا اليوم يوم العيد بالذات، لأن جاء في حديث أسامة بن شريك عند أبي داود وحديث صحيح أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، سعيت قبل أن أطوف. قال: طوف ولا حرج. هذا قال أهل العلم أنه خاص بيوم العيد، لأنه هو اللي تكثر فيه الأعمال، يكثر فيه يعني الغرض. إذا صعب غيره لا يكون السعي مرتبا على الطواف. نعم. سؤال مهم إن شاء الله، كله بالأخذ أسئلة، كله إذا صعب قبل لا يرمي العقبة، التحلل الأكبر بعد صيام السبع أيام. السعي قبل رمي جمرة العقبة، السعي لا، الطواف والسعي قبل جمرة العقبة يجوز بعد نصف الليل قبل لا يرمي. إي بس يكون بعد نصف الليل، لا ما يكون قبل نصف الليل. ويعود الرمي بعدين. ويعود التحلل الأكبر بعد سمسم. التحلل الأكبر ما له علاقة بالذبح ولا بالصيام. لا بعد سبع أيام. لا لا قبل وين أبقى سبعة أيام؟ لا لا. التحلل الأكبر خلكم معي. يحصل بفعل الأمور الآتية: رمي جمرة العقبة يوم العيد، الحلق أو التقصير، الطواف بالبيت مع السعي لمن عليه سعي. هذه أمور إذا فعلها الحاج حل له كل شيء حتى النساء. والتحلل الأصغر يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، اضبطوها: يرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه، خلاص يلبس الثياب، يطيب، يقلم أظفاره، يقص شعر، كل شيء. لكن النساء لا، ودواعيه ممكن على غير الشيخ ولا شيء، ممكن على الصيام على لو كان اسم النساء. ايوه اصل لان الان قضيه الذبح ما لها علاقه بالتحلل. بالنسبه للتقصير يا شيخ، هل يجزي القص بالمقص من طرف الشعر او التقصير من الشعر؟ لا بد ان يعم اكثر الشعر، يعني الطريقه اللي الحين. لا هذا خطا، اللي ياخذ شعرتين من هنا ولا من هنا هذا ما يجزي. لا بد، نعم لا بد يعم الشعر او ياخذ اكثر على الاقل. يعني بالنسبه لدخول المراه وهي حائض الحرم يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. قلت الشيخ يعني يجوز حتى وان كان على سبع ايام بعد الحج. اي يجوز. جزاك الله. الى ان الان التحلل يحصل بالرمي والحلق او التقصير والطواف. والذبح لما ذبح الا عقب او صح. الشيخ نعم. والدي متوفى زعم الله امره. ممكن توقف الحين ولا بعد؟ متى تروح ولا تروح مال الحج؟ فيش فرصه بعد الحج. اجل الان. طب وصل عملتم اثنين في يوم اثنين توفيني. لا ما يوم لا، لكن يعني يومين كذا يعني نعملهم على مرتين، لكن في يوم واحد لا. هيا جزء، هيا جزء السعي الحج المفرد قبل مع توقف القدوم. اي لحظة يا اخواني، ارجوك في اوراق، في اوراق تبيه رحمكم الله. عقب اليوم اجلسوا اجلسوا، احب ان يكون معكم اوراق حتى تتنظم الجلسة ونستفيد جميعا. في اوراق، اوراق في هنا، في اوراق. اي في اللي واقف يقول المحرم يلا يلا اسمع هذا الاوراق، يلا اقرا الاوراق بس خلاص. ما في لعب طريق، لا خلونا ناخذ الاوراق اول. هل يجوز يا ابن الحلال اسكت الله يصلح. هذه الاوراق هذه انا معك. اي تفضل. هل يجوز للمحرم ان يفك الاحرام قبل انهاء الحج او العمره من اجل الاستحمام؟ يسال الاخ ويقول: هل يجوز للمحرم ان يفك الاحرام قبل انتهاء العمره او الحج لاجل الاستحمام؟ الجواب نعم، يجوز له ان يفك الاحرام ويستحم ولكن ما يستحم بمطيب، ويجوز له أن يغسل ملابس الإحرام إذا احتاج إلى ذلك، ويجوز له أن يغيرها بغيرها لو احتاج إلى ذلك، كل هذا جائز. أقمت عمرة عن والدي، أتممت عمرة عن والدي رحمه الله، وبإذن الله سأحج عن والدي رحمة الله عليها، وبذلك أكون متمتعا، فهل علي هدي؟ يسأل الأخ ويقول إن اعتمر عن أبيه وسيحج عن أمه في عامه، فهل يكون متمتعا وعليه هدي؟ نعم، الجواب هو متمتع وعليه هدي. نعم. حرمت من ميقات المدينة، وأثناء الطريق إلى مكة شديت شعرة من جسدي من دون عمد، كنت ناسيا، فما الحكم؟ يسأل الأخ ويقول إنه أحرم من ميقات المدينة، وأن في أثناء الطريق مسك بشعرة وقطعها بدون قصد، فهل عليه من بأس؟ عليه شيء؟ الجواب لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. هل في هدي التمتع يجب أن ينال منه الحاج؟ يسأل الأخ ويقول عن هدي التمتع، هل يجوز أن يأخذ منه الحاج يعني يأكل منه؟ الجواب نعم، هدي التمتع والقران يجوز للإنسان أن يأكل منه ويهدي ويتصدق، وإن لم يأكل فلا شيء عليه. جزاك الله. صريح أخواني، جان الحريق. هل صلاة جان الحريق؟ صريح عشان. صريح. الله. هل صلاة الشروق تجزي عن صلاة الضحى؟ يا أخواني رحمة، اسمعوا رحمكم الله. صريح جزاك الله خير. صريح جان الحريق يا جماعة. يسأل الأخ ويقول هل صلاة الإشراق تجزي عن صلاة الضحى؟ الجواب نعم، الإشراق ليس لها صلاة تخصها، وإنما هي صلاة الضحى، فهي يبدأ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قيد رمح، الرمح طوله 6 أذرع لرأي العين، إذا ارتفعت طول 6 أذرع طولها قيد رمح، فهناك يعني خرج وقت النهي، فهذه هي صلاة الضحى، فإذا صليت عند ارتفاع الشمس هذه الصلاة، فهذه صلاة الضحى. نعم. من فاته فرض صلاة ولم يذكره إلا عند دخول وقت الفرض الثاني، فأيهما يصليه أولا؟ يسأل الأخ ويقول إذا فرضنا أن إنسانا نسي صلاته ولم يذكرها إلا عند دخول الوقت الثاني، فأيهما يصلي؟ يبدأ بالصلاة الفائتة أولا ثم يصلي بعدها الصلاة الحاضرة، يقول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلى ذلك، ثم تلا قوله عز وجل وأقم الصلاة لذكري. إذا كانت الجماعة مقامة أيوة. إذا كانت الصلاة مقامة جماعة يعني هل يصلي هذا ويحفظ فضيلة الجماعة ولا يصلي الصلاة الفائتة؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى على قولين، الأول أنه يصلي الفائتة ليحصل على الترتيب، والثاني أنه يصلي الحاضرة جماعة ليحفظ فضيلة الجماعة، ولعل هذا والله أعلم أولى، يصلي هذه الجماعة وبعدين يأتي بالصلاة بعدها إن شاء الله. يعني قضاء. قضاء نعم. ما حكم الدفع إلى البنك؟ أنا أعمل عنها عمرة. ها؟ شو السؤال أنا الأوراق معلقة. ما حكم الدفع إلى البنك بالنسبة للهدي؟ يسأل الأخ عن دفع الهدي إلى البنك. وش حكمه؟ البنك الآن أو الشركة الآن اللي هي قائمة بالهدي والأضاحي هذه عبارة عن وكلاء. وكالآن عنك، فإن رأيت توكيلهم فلك ذلك ولا محذور فيه، وهم إن شاء الله معتنون وعليهم رقابة، وهذا أولى من ترك الذبائح تهدر وتضيع، فهذا الآن سبيل إلى أن ينتفع بها، فهم يوزعون بعضا منها في مكة على المحتاجين من الحجاج وغيرهم، والباقي يحفظ في ثلاجات ويرسل إلى البلاد المحتاجة من بلاد العالم الإسلامي، وهذا طيب. هل يجوز طواف الإفاضة بعد يوم أو يومين؟ نعم نعم شلون؟ كيف بس الدفع ده؟ نفرض إن البنك لم يستطع الدفع خلال 4 أيام. لا يجوز إن الدفع بعد. لا عنده إمكانية. عنده إمكانية. لا إذا سلمت له خلاص إن شاء الله. توكلوا على الله. خلاص من دمتك. جزاكم الله. الشيخ عبد الله شعر الساق. هذي واحد. شعر الساق من الرأس. بدون قص؟ بدون قص. ما عليه. ما في شيء. إذا كله. خارج إذا ذكر يعني. نظرا للزحمة. ما في مانع. عندي حكة يا شيخ، حكة دائما حكة يعني. حاول ما تحك ولكن إذا حكيتها فهو ما يضر. ما في شيء. لا. سايل لكن ما زود ما زود لحد حل يا جوز معنا وين الاوراق خلصت آه آه يلا خلصت اعتمر واحج عن والد المتوفى ما في مانع اعتمر واحج عن والد المتوفى ما في مانع اقول لي ان انا اعمل عمره عن نفسي ما في مانع اثناء العمره والحج ما في مانع مثل الان وقت الحاضر ما هنا انا صراحه ضلت نعم. هل الحج المفرد ذهب يا جوز لو تقديم السعي مع طواف نعم المفرد والقارن يجوز لكل منهما ان يقدم السعي مع طواف بعد طواف القدوم وإذا سعى بعد طواف القدوم فلا يجب عليه أن يسعى مع طواف الإفاضة لطواف الحج يكفي السعي له يعني الآن واحد مفرد ولا قارن طاف بالبيت طواف القدوم وسعى خلاص الآن السعي ما عاد عليه سعي طب لو عايز يمشي مع واحد يدله على طريقة السعي يعني هل يجوز له يجوز يجوز يدل نعم يعني غير السعي يعني غير السعي بتاعه عايز يدله واحد على طريقة السعي يعني نعم من لو حكم ماجور ماجور برضه ايش انت كتبت عايشه بدنا نعمل عنها عمره اذا كانت قويه يمكن تجي ان شاء الله بس في العام القادم ان شاء الله تجي اجل وقت اخر تدعو لها ان شاء الله يا شيخ نعم تدعي لها لا الحكم في ترك اللحيه اللحيه يسأل الاخ يقول ما حكم ترك اللحيه ترك اللحيه واجب ولا يجوز الاخذ منها لان النبي عليه الصلاه والسلام قال احفوا الشوارب وارقوا اللحى خالف المشركين وفي حديث آخر قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالف المجوس وهذه أحاديث صحيحة يتعين الأخذ بها والعمل بموجبها والمسلم مأمور باتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا